التي وقعت بين الولي وبين الزوج ما ندري شيء، لكن مع هذا ما سألنا عنه أبقينا، لأنه يصح العقد عليها الآن أو تزوجها بلا ولي، هي وهبت نفسها له وقبلها وتزوجها، هذا زواج بلا ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا بلا ولي فلا يصح النكاح، ولكن الآن صححنا لأننا نعتبرها الآن صحيح أو بلا شهود ما شهدوا. يقول في كل هذا أقر على نكاحهما، ما هو التعليل أو ما هو الدليل؟ قال لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع، جائز يعني، فلا مانع من استدامته. النكاح الوقت الحاضر جائز أن العقد فيه، إذن ما في مانع أننا نستديم هذا النكاح. وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز، هذا ضده، هذا الكلام الآتي ضد الكلام الأول، قال وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام، مثل إيش؟ كذات محرم، يعني عقد على أخته مثلا، نفرض أنه من المجوس، المجوس يبيحون الزواج بذوات المحارم، يجوز الإسلام عندهم، يجوز عندهم النكاح من بالأم وبالأخت وبالعم وبالخالة والأخت من الرضاع إلى آخر، يجوز عندهم ذوات المحارم، أسلم وأخته معه، نفرق بينهم. ليه؟ لأنه لا يصح العقد الآن، العقد الآن لا يصح، ما يجوز الإنسان يتزوج على ذات المحرم أبدا، حال من كذات محرم. أو معتدة، عقد على امرأة معتدة وأسلم وهي لا تزال في العدة، أسلم أو ترافعوا إلينا وهي لا تزال في العدة، نقول ما يصح، لأنه لا يصح العقد الآن، العقد لا يصح الآن. فإذا كان لا يصح الآن لا يصح أيضا استمراره ما نصحه، ما دامنا ما أجزنا الابتداء فلا نجوز أيضا الانتهاء. قال أو معتدة لم تفرغ عدتها كذلك، أو مطلقته ثلاث، مطلق امرأة ثلاث بالثلاث وراح عقد عليه وهي لم تتزوج زوجا آخر، لم تنكح زوجا آخر، نقول هذا النكاح ما يجوز، يفسخ ويرد. ليه؟ قال لأنك عقدت عليها وهي مطلقة ثلاث ولم تنكح زوجا غيره، ما يصح إننا الآن إننا نعقد لك عليها، إذا لا يصح أن يستمر نكاحك عليها، كما أنه لا يصح نعقد لك الآن عليها فهو أيضا لا يصح أن يستمر نكاحك معها. قال أو مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، هذه أمثلة، وإلا يوجد صور أخرى غير هذه أيضا، لكن هذه من الأمثلة. إذا كان الأمر هكذا فرق بينهم، يفرق الحاكم بينهم أو غير الحاكم يفرق بينهم، يقول لا أختك جاه، ولو كانت أختم الرضاع ولو كانت بالمصاهرة ولو كانت كذا، يجب أن يفرق بينهما، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته، اللي يمنع ابتداءه يمنع استدامته، يمنع استدامته، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته، فلا نقره ولا نبقيه بحال. قال وإن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه، لأننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهما. ما هي هذا يعني قول المؤلف رحمة الله عليه حربية وحربية؟ ما هو قيد، أي كافر، ما هو لازم يكون حرب، أي كافر سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي أو غير ذلك، أي نوع من أنواع الكفار، إذا منهم عقدوا عقدا يرون أنه صحيح ثم جونا ترافعوا إلينا أو أسلموا أبقينا. قال وإن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا، يا إنهم أسلموا على حالتهم هذه أو إنهم ترافعوا، يعني ترافعوا معنى قالوا لنا احكموا بيننا، هذا الترافع، احكموا بيننا هذا هو الترافع، أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا، معتقدين اللي عملوا عمله هذا إنه نكاح، وإنه نكاح صحيح عندهم وفي ملتهم وفي شريعتهم، إذا كان كذا نقرهم عليه، نقرهم على هذا العقد، لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهما، لا نتعرض لها نبقي عليه. وإلا يعتقداه نكاحا فسخ، أي فسخ يعني بمعنى فرق بينهما، لأنه سفاح فيجب إنكاره، إذا قالوا لا والله ما نقر، ولكن هم عملوه من ذات أنفسهم، الشيطان أغواهم فجامعها وقالوا حنا نعرف أن هذا العقد أنه ما هو عقد شرعي على ملتنا، ما هو صحيح، ما هو عقد صحيح، حنا نقول لهم ما نقرهم عليه، نقول هذا أنتم لا تعتقدونه في شريعتكم، أنتم لا تعتقدون هذا عقدا صحيحا في شريعتكم، إذا قول المؤلف فسخ هذا تساهل، شوفوا لهذا الشارح عدلها، قال فرق بينهم، بس يفرق بينهم بدون فسخ، ما يحتاج فسخ، ما في نكاح حتى نقول أننا نفسخ بينهم، هو ما يفسخ النكاح إلا إذا كان يعني فاسد أو صحيح يفسخ بين الزوجين، أما إذا كان من أساسه باطل ما يقال يفسخ بينهم، يقول بس تروح من هنا وهذه تروح من هنا، يفرق بين الزوجين تفرقة، فرق بينهما لأنه سفاح، سفاح ليس نكاح، لأن هذا سفاح الذي فيجب إنكاره، وإنكاره بالتفريق بينهما هذا إنكار. ومتى كان المهر صحيحا، عاد لابد النكاح لابد فيه من مهر، لابد في النكاح من مهر، قال إن كان المهر صحيحا أخذته، يعني معنى صحيح يعني ما هو مهر محرم مثل الخمر أو مثل الخنزير أو مثل يعني آلات لهو أو آلات طرب أو نحو ذلك، هذه أعواض محرمة، هذه أعواض محرمة، لكن المهر صحيح نقود أو مواشي أو عروض أو نحو ذلك من الأشياء، ولهذا قال فمتى كان المهر صحيحا أخذته، تأخذ تقبض، ما يقال أنه عقد بالجاهلية وقوع عقد في حالة الكفر فلم فيه مهر، لا يقال فيه مهر، لأنه وإن كان فاسدا، المهر ما هو صحيح فاسد، إذا كان فاسدا مثل إيش، قال كخمر أو خنزير وقبضته استقار، عاد قبضته في حال الكفر وفي حال قبل الترافع إلينا نقر عليه، نقر وإن كان يعني معطيها مثلا يعني معطيها يعني شيء من الخمر أو معطيها يعني خنازير أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة عندنا ولا لها قيمة، ما لها قيمة متمولة، حنا قبضته يستقر لها وليس لها غيره، ما عاد تقول لا أنا أسلمت أو ترافعت أبي مهر صحيح، نقول أنتم عقدتوه في حال أنتم تبيحون الخنزير وأنتم تبيحون الخمر وجعلت هذا الشيء هو مهر بينكما فهو على ما كان، وأنت قبضتي قبضا صحيح. أين قال فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابض بحكم الشرك، وإن لم تقبضه، ما قبضته، هو خمر ولا خنزير ولا أراد طرب أو شيء، ولكن ما قبضته ولا شيئا منه، فرض لها مهر المثل، نلغي هذا المهر المحرم هذا المهر الفاسد من الخمر والخنزير وغيره نلغيه، ما كأنه ذكر، ونقول يقدر له مهر مثل مهر مثيلاته، نشوف بنات عمها وليناسبنها بالجمال والبكوء والبكارة أو الثيوب، ويعني بحالة اللي هي عليه، يقول مثل هذه إيش مهرها؟ مهرها كذا وكذا يدفع إليه، لأنه فرض لها مهر، لكن مهر محرم فاسد خمر ونحو إذا ما قبضته. وإن لم تقبضه ولا شيء منه فرض لها مهر مثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة فيبطل. وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي على من مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون نهر المسلمة فيبطل. إذا كانت قبضت شيئا من هذا المحرم أعطيناها الباقي من العروض الصحيحة أو من النقود. وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح من التسمية. عاد إذا كان تزوجها ولا تزوجها وعقد عليها لكن المهر ما ذكر في النكاح في العقد، لا بمهر صحيح ولا بمهر فاسد، حنا نفرض لها مهر المثل ونلغي، لأنه لا بد في النكاح لا بد فيه من المهر. فإذا لا بد إيش أن لأن ذكر المهر في النكاح أو عند العقد ما هو واجب، ما هو لازم. يعني يصح مثلا أن المأذون الشرعي والمملك أنه يقول مثلا للولي يقول زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج وكيله قبلت هذا النكاح ولو لم يسمى مهر. هو الأفضل ذكر المهر، الأفضل ذكر المهر، هذا هو الأفضل. لكن إذا كانوا يستحون من ذكره أو ما يبغون أحد يطلع عليه أو شيء، ما هو ضروري ذكره. أما بعض هالعادات اللي يقولون ما على مهر ريال، هذه بدعة من البدع، ما هو بالمهر ريال، هذا كذب بس تحايل، إما أن يذكر وإما أن يسكت عنه. هذا هو المهر، إما أن يذكر ويقال زوجتك على 20,000 30,000 أكثر أقل، وإلا يترك مرة واحدة. أما على ريال هذا ما جت لا بشرع ولا جت بشيء نبي، بس يبون يعني يقولون إنه ذكر، إنه يحصلون فضيلة ذكر المهر، ما حصلوا فضيلة ذكر المهر. فضيلة ذكر المهر إنه يذكر كله هذا المهر، هذه الفضيلة تحصل بكذا. أما تحصل بريال أو 10 ريال أو كذا من ها التحايلات، هذه ما وردت ولا ليس لها أصل. إلا ما ذكر ما في شيء. إذا كانوا ما يحبون يذكرون المهر يقولون زوجها على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه، والمتفق عليه بين الزوجين هم متراضين عليه، هما متراضين عليه. وإلى الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر في الدارين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من قتل حماما في الحرم خطأ، وماذا عليه من الجزاء؟ إذا قتل الإنسان الصيد في الحرم، فبعض العلماء ومنهم الحنابلة يرون أن عليه الجزاء سواء قتل متعمد أو قتل خطأ عليه الجزاء. والجزاء مرتب: الحمامة فيها شاة، الحمامة إذا قتلها الإنسان فيها شاة، لأنها تشبه الشاة في شربها، عند الشرب، شرب الحمامة كشرب الشاد، كلهما يعبون الماء عبا، يعبون الماء عبا. فمن هذا الوصف جعلوا أن الإنسان إذا قتل حمامة وهو محرم أو في الحرم أن عليه شاه في الخطأ والعمد. ولكن القول الصحيح والراجح عند بعض المحققين أنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إذا قتلها خطأ، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قول فمن قتله منكم متعمدا، فمن قتله منكم متعمدا، مفهومه أنه إذا قتل غير متعمد، مفهوم الكلام أنه لا جزاء فيه. وهذا هو الراجح، لأن كما أن الله سبحانه وتعالى عفى عنه بالإثم، هذا متفق عليه أنه ما عليه إثم ما دام أنه قتلها خطأ، كذلك لا عليه جزاء. هذا هو الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من المعلوم أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، فما الحكم لو أن الرجل جامع زوجته ناسيا؟ المذهب أن الجماع، وقول بعض أهل العلم أن الجماع ما يعذر فيها الإنسان، سواء كان جاهل أو سواء كان ناسي أو سواء كان متعمد، أن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان أن عليها الإثم وعليه الكفارة، عليها الإثم وعليه الكفارة. وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، ما هو يستطع أن يثقل الصيام عليه، لا، إما أنه مريض أو نحو ذلك، فهذا ما لم يصف إطعام 60 مسكينا هذا. ولكن الراجح أنه إذا وطئ جاهل أو ناسي أن ما عليه شيء، هذا هو الراجح، أنه كما أنه يعذر في حال الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب فقد أطعمه الله وسقاه، فكذلك في حال الجماع، هذا الراجح أنه ما عليه شيء. فضيلة وأن الشيخ، صومه لا يفسد، أن صومه لا يفسد، هذا هو الصحيح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة حاملة؟ ما يجوز، وبالإجماع كيف يتزوج امرأة حاملة يسقي ماءه زرع غيره؟ ما يسقي زرع، نعم، ما يجوز، هذا حرام، ولا ينعقد النكاح، لا ينعقد في حال، وسواء كان النكاح هذا، الحمل هذا، سواء كان الحمل هذا من سفاح أو من نكاح، كله ما يجوز، إلا إذا كانت امرأته العدة له، الحمل له، يجوز. إذا طلق امرأته وهي حامل، إذا طلق امرأته وهي حامل دون الثلاث، دون الطلاق الثلاث، ثم أراد أن يراجعها أو يعقد عليها إذا كان النكاح بينونة صغرى، مثلا طلقها على عوض، طلقها على عوض، هذا ما في رجعة إذا طلقها على عوض، لكن يجوز أنه يعقد عليها ما دام العدة له، ما دام أن العقدة له للزوج يجوز أنه يعقد عليها، لكن يعقد عليها غيره هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت لعمل العمرة وقد انتهيت منها قبل فجر اليوم، وقمت بعمل طواف الوداع بعد المغرب، وسأنتظر إلى بعد صلاة التراويح، فهل هذا صحيح؟ أولا العمرة ما لها، العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، إنما طواف الوداع للحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أن يودعوا، العمار ما ذكر عنهم شيء. والأمر الثاني أنه يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حلفت يمينا على زوجتي بالطلاق إذا كلمت إحدى جاراتها، والآن أريد أن أرجع عن هذا اليمين، فماذا أفعل؟ هذه عند المذاهب الأئمة الأربعة أنه طلاق، أن الإنسان إذا علق الطلاق بكلام أو بخروج أو نحو ذلك، إذا علقه فهو طلاق. وبعض أهل العلم يرون أن هذا يمين، أن هذا يمين تحله الكفار، على كل حال هو إثم أو آثم، وعلى خطر كبير يكون طلاق هذا، لكن إذا كفر وأطعم 10 مساكين ولا عادل مثل هذا إن شاء الله أنه يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم زيادة السعر وبيع الشاة الحامل؟ هل يجوز بيعها؟ بيعش؟ ما حكم شراء الشاة الحامل؟ جائز، ما في شيء. يشتري الإنسان الشاة الحامل والفرس والبقرة والناقة، يشتريها وهي حامل، لأنه ما اشترى الحمل، اشترى نفس الماشية، وأما الحمل فهو تبع لها. ولو اشترى الحمل وحده حرم، ما يجوز بيع الحمل وفي بطن أمه، الحمل في بطن أمه ما يجوز بيعه. لكن إذا كان إنه اشترى الأم ودخل الحمل تبعا لها فهذا جائز، ما في شيء. وزيادة في سعره ايش؟ معلوم، لا زيادة السعر، يعني فرق بين الحامل والحايل، الحامل يزيد سعرها، لكن لو زاد سعرها ما يضر، ما يضر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل وضع مبلغ 50,000 ريال تأمين لدى المواصلات، لا يستلمها إلا بعد أن يخرج من هذا العمل، هل على هذا المبلغ زكاة؟ اي نعم، عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، فعليه الزكاة ما دام المال مرصود، فزكاته واجبة على صاحبه، يجب عليها الزكاة. الإنسان إذا كان عنده نقود مخليها لبناء بيت أو شراء سيارة أو زواج أو نحو ذلك، ثم حال عليه الحول وهو ما نفذ المشروع، تجب الزكاة في هذا المال إذا كان نقود، تجب فيه الزكاة. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع السجادات لحجز الأماكن في الصفوف الأولى؟ ما يجوز وضع، يعني حجز الأمكنة في الحرم أو في غير الحرم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إلا إنسان مثلا وضعها وخرج الحاجة ذا وراجع إليها، هذا لا بأس. أما إنسان يضعها ويروح لبيته ويروح كذا ويجلس أو محله أو دكانه أو أعماله ثم يرجع عليه متى ما أراد، هذا لا يجوز، هذا اغتصاب للمكان، اغتصاب للمكان. وبعض أهل العلم يرى أن صلاته غير صحيحة لأن المكان مغتصب، لأنه صلى في مكان مغصوب، بعض أهل العلم يرى هذا الرأي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أنفق 3,000,000 في إنشاء مدرسة أهلية، الدراسة فيها بمقابل نقود، هل على هذه 3,000,000 زكاة أم على المدرسة في هذا؟ على ريع المدرسة، الزكاة في غلة المدرسة، إذا إذا إذا حال الحول والمدرسة هذه لها مغل يزكي على المغل هذه، أما ما فيها من المباني وما فيها من آلات الكتابة والكتب ونحو ذلك، هذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها الزكاة في الربح، في الربح الصافي. إذا صفى الربح وبلغ مثلا 100,000 أكثر أقل يزكيه، وأما المدرسة ومبانيها وما فيها، وهذا يشمل كل شيء، حتى يعني المؤسسات وحتى الشركات والحاجات هذه كلها، يعني معداتها وأشياءها ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، الزكاة في ربحها، في ناتجها الصافي، هذه هي الزكاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل النشوز يسقط المهر؟ النشوز لا يسقط المهر، إذا نشزت المرأة لا يسقط مهرها، لكن تسقط نفقتها وسكناها وعشرتها، كل هذه تسقط. أما المهر فهو استقر بالدخول، المهر استقر بالدخول من حين دخل زوجها عليها أو خلا بها، استقر ما عاد يرجع أبدا بحال من الأحوال. وأما إذا نشزت أو خببت فهذه هناك إيش؟ هناك حقوق هي التي تسقط. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو أن الإمام قام إلى 5 سهوة، فما حكم من تابعه وهو يعلم أن الإمام مخطئ في ذلك؟ من تابع الإمام على سهوه بطلت صلاته إذا كان يعلم ذلك. إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة السهوة وقام معه المأموم متابعا له وهو يعلم أن الإمام ساهي، بطل الصلاة المأموم، صلاة المأموم بطل، لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة من جنسها فتبطل الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أفيدونا ما حكم وضع مرهم على عضو مصاب أثناء الصيام؟ ما في شيء، الإنسان إذا داوى جرحه، الصيام المفطرات في الصيام هي ترتكز على أمرين، أمر يضر بالجسم وأمر ينفع الجسم، وما عداه ما فيه مفطرات. إما أشياء تضر الجسم مثل الجماع، الجسم هذا يخل الجسم، الحجامة، الحجامة إخراج الدم هذا يضر بالجسم، القي إذا الإنسان استقاء هو من نفسه يضر الجسم، هذه كلها استفراغات مقويات للجسم، هذه تبطل الصيام. أو أشياء تغذي الجسم مثل أكل وشرب ونحو ذلك، أو حقن قائمة مقام الأطعمة مثل الحقن اللي تجعل بدل الطعام وبدل الشراب وبدل كذا، هذه الأشياء هذه اللي مفطرة. أما ما عداها من المرهم ومن القطرة ومن إبرة الدواء ومن نحو ذلك، هذه ما تفطر أبدا، لا تفطر، يجوز استعمالها في حال الصيام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو منكم تفسير قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا بيان لإحاطة علم الله جل وعلا، وين بيان لإحاطة علم الله جل وعلا إنه ما يغيب عنه شيء، إن الله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول: وعنده مفاتح الغيب، يعني عند الله جل وعلا مفاتح الغيب، الغيب هو ضد المشاهدة، الشيء الأمر شيئين، إما مشاهد وإلا مغيب عنك. المشاهد هذا ما نراه وما نشمه وما نلمسه وما نعلمه بهذه الحواس الخمس، هذا علم المشاهدة. هنا شيء اسمه علم الغيب.